الحمد لله رب العالمين لهم نعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. صرنا عما يجب للأنبياء. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم، يعني ما يجب لهم من الصفات وما يستحيل على الأنبياء من الصفات. سبق وذكرت أن أفضل العلم العلم بالله ورسوله، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وهذا العلم علم التوحيد. علم التوحيد يتعلق بمعرفة الله ومعرفة الرسول، ومعرفة الله حين يقال معرفة الله معناه أن يعرف ما يجب لله وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه. حين نقول معرفة الأنبياء معناه أن يعرف ماذا يجب للأنبياء من الصفات وماذا يستحيل عليهم من الصفات. هذا معنى حين نقول معرفة ما يجب لله وما يجب للأنبياء. يجب للأنبياء الصدق ويستحيل عليهم الكذب، معناه الأنبياء لا يجوز أن يحصل منهم الكذب ولو في شيء خفيف. لا يحصل كذب من الأنبياء، لا في شيء قليل ولا في شيء كثير، لا في أمر كبير ولا في أمر حقير، لا يحصل منهم كذب بالمرة. الكذب الذي هو كذب حقيقي بمعنى الإخبار بخلاف الواقع، هذا لا يجوز على الأنبياء، لا يتعرضون أن يحصل من أحدهم أن يقع في كذبة بالمرة، لا يحصل منهم أي نوع من أنواع الكذب. أما التورية يجوز أن تحصل منهم. التورية ليست كذبا، التورية كلام صدق، لكن معناها أن الشخص يقول لفظا له أكثر من معنى، هو يريد معنى والسامع قد يتوهم معنى آخر من المعاني التي يحتملها هذا اللفظ، هذا معنى التورية. أما إذا واحد قال كلاما بخلاف الواقع فهذا يسمى كذبا. الكلام بخلاف الواقع مع العلم يسمى كذبا. الكذب لا يجوز على الأنبياء، التورية تجوز على الأنبياء، يعني أن يقول كلمة يريد بها معنى والسامع قد يتوهم معنى آخر، كما حصل من إبراهيم عليه السلام حين حطم الأصنام الصغار وأهان الصنم الكبير الذي كان يعبده قومه، فسألوا من فعل هذا، فقال سيدنا إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذا ليس كذبا، بل فعله كبيرهم هذا معناه بسبب تعظيمهم وعبادتهم لهذه الأصنام وتعظيمهم لهذا الصنم الكبير دفعني ذلك إلى تحطيم الأصنام الصغار وإهانة هذا الصنم الكبير. فقوله بل فعله كبيرهم هذا لا يسمى كذبا، هذا يسمى تورية، لأنه في الباطن والحقيقة صدق. من حيث الحقيقة ومن حيث الباطل هذا صدق. وبعض العلماء قالوا معنى هذا الكلام أن الكبير ما فعل، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فعلها ذلك الكبير، هم لا ينطقون فإذا الكبير لم يفعل ذلك. فهذا أيضا صدق من حيث الحقيقة من حيث الباطل صدق. السامع الذي لا يعرف مراده قد يتوهم معنى آخر، لكن العبرة بما قصده هو، وأن اللفظ الذي قاله يحتمل المعنى الذي أراده. أما إذا واحد قال كلمة ولو أراد معنى غير معنى الكلمة، اللفظ من حيث اللغة لا يحتملها، فلا يقال عنه عمل تورية صحيحة. التورية الصحيحة شرطها أن يكون اللفظ يتضمن المعنى الذي يقصده القائل. إن كان هذا اللفظ من حيث اللغة لا يحتمل هذا المعنى ما عاد صادقا، ما عاد تورية صحيحة. فلو قال أنا أريد التورية، لو قال أنا أردت تورية لا يقبل منه ذلك. لذلك العلماء كفروا الشخص الذي يقول كذا وكذا في رسول الله، يعني لعن رسول الله وسب رسول الله بلفظ من الألفاظ، ثم قيل له أنت كفرت، كيف تقول كذا وكذا في رسول الله؟ فقال ما أردت رسول الله محمدا، أردت شيئا آخر الله يرسله، العقرب الله يرسله. فقال أردت العقرب، أليس العقرب يرسله الله؟ هل يسمى العقرب من حيث اللغة؟ هل يسمى رسول الله؟ لا. فهذه ليست تورية صحيحة. فحين يقول العلماء عن مثل هذا كفر ظاهرا وباطنا، أي نعتقد كفره ويكفر من حيث الحكم في الظاهر يكفر والحاكم يحكم عليه بالكفر، وإن زعم أنه أضمر تورية، يعني ولو قال أنا أردت تورية، لا يقبل منه هذا، لأن هذه ليست تورية صحيحة. هذا اللفظ ليس معناه هذا، لفظ رسول الله ليس معناه العقرب. إذا قيل رسول الله، ما المقصود برسول الله عند الإطلاق؟ إذا قيل رسول الله يراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن يستعمل هذا اللفظ مع إرادة معنى هو يزعمه، يقول أنا أردت هذا المعنى وأنا أردت بذلك التورية. فليس كل من ادعى التورية توريته تصح، لابد أن تكون التورية تورية صحيحة، أي هذا اللفظ يحتمل المعنى بحسب لغة العرب. وقد هلك أناس بظنهم أنهم عملوا تورية صحيحة من يعني قلة فهمهم، وأشهد الله على ذلك، أشهد الله على ما زعموه أنه تورية، قال أنا أردت كذا وكذا من المعاني التي لا يحتملها اللفظ. ومن أشهد الله على خلاف الواقع ما حكمه؟ يكفر. إذا واحد أشهد الله على كلام هو بخلاف الواقع وهو يعلم أن هذا بخلاف الواقع يكفر، ما الداعي إلى أن يقول الشخص يشهد الله على كذا كلما صارت حادثة، كلما خطر له أمر يقول يشهد الله يشهد الله؟ هي كلمة هينة أن يقول يشهد الله أن الأمر كذا. الحلف إذا كان ليس لأمر مستحسن في الشرع كإرادة إظهار الصدق فيما يقول، ليس مستحبا أن يحلف على كل أمر الشخص، أما إذا أراد أن يؤكد الحق فحلف كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول والذي نفس محمد بيده، ثم يقول أمرا يريد الرسول أن هذا محقق أن هذا صدق. وهكذا غير الرسول كان يفعل من الصالحين من أهل العلم، يقدم حلفا ثم يذكر أمرا صحيحا في الشرع يريد بذلك أن هذا صحيح أن هذا حق أن هذا صدق. لمثل هذا يحلف الشخص، أما أن يتعرض للحلف لأي أمر كلما ذكر أمرا يقول والله وبالله ويحلف، لا. فكيف بكلمة يشهد الله أو أشهد الله؟ من قال أشهد يشهد الله أو أشهد الله على كلامه بخلاف الواقع ويعلم أنه بخلاف الواقع يكفر والعياذ بالله، هذا أمر خطير فليتنبه له. الحاصل أن أنبياء الله لا يحصل منهم كذب، لا الكذب المحرم ولا الكذب الجائز، لا يتعرضون لذلك، لأن قلنا يوجد كذب جائز في الشرع. ما هو الكذب الجائز؟ كأن يريد الشخص أن يتوصل إلى أمر مباح، وهذا المباح لا يستطيع أن يتوصل إليه إلا بالكذب، يمنع من التوصل إليه إلا بالكذب، فكذب حتى يتوصل إلى هذا الأمر المباح. مثلا يريد أن يسلك طريقا، الطريق هذه الشوارع يجوز للإنسان أن يسلكها، إذا أراد أن يذهب في نزهة، إذا أراد أن يذهب إلى أهله إلى بيته إلى المسجد، فمنع، قيل له لا هذا الطريق نمنعك من أن تمر فيه، ليس له وقت في هذا الشارع، فقال بيت أختي هناك أريد زيارة أختي، حتى يمكنونه من سلوك الشارع، هذا جائز، كذب جائز للوصول إلى مباح جائز. ويوجد كذب واجب، كأن مثلا اختبأ عندك مسلم وأراد إنسان أن يقتله وعرفت أن إنسانا يريد قتله، فجاء قال لك فلان عندك، لا يجوز لك أن تقول هو عندي ادخل إليه، يجوز لك أن تكذب هنا، بل يجب أن تكذب دفعا للظلم عن هذا المسلم. تقول له لا ليس عندي. إن كنت لا تستطيع أن تدفع عنه هذا الظلم إلا بالكذب وجب عليك هنا. الأنبياء لا يتعرضون لمثل هذا، لا يحصل منهم كلام بخلاف الواقع بالمرة، الذي يحصل منهم التورية الصحيحة، ويفعلون هذا لحاجة، يفعلون مثل هذا لحاجة هم يرونها. وتجب لهم الفطانة. كل الأنبياء أفهامهم قوية، لا يوجد نبي فهمه ضعيف، لأن هذا يحتاج إليه من المصلحة أن يكون هذا في النبي، يساعده هذا على التبليغ، على أمر التبليغ وعلى أمر التعليم. فلا يوجد نبي فهمه ضعيف، بل كلهم فطناء، كلهم أذكياء، ويستحيل عليهم البلادة والغباوة. ضعف العقل مستحيل عليهم، الغباوة مستحيلة عليهم، أن لا يفهموا الكلام من إلقائه لأول مرة هذا مستحيل عليهم. هم يفهمون إذا ألقي إليهم الكلام في الأول مرة. بعض الناس إذا ألقيت إليهم كلاما لا يفهمون، لا من المرة الأولى ولا من المرة الثانية، أحيانا أكثر من مرتين أو ثلاث مرات حتى يفهم. هذا عنده بلادة، عنده ضعف في الوعي، ضعف في الفهم، هذا لا يجوز على الأنبياء. وتجب لهم الأمانة. كلهم أمناء، لا يخونون في القول ولا في التصرف، بالأفعال لا يخونون، وبالأحوال لا يخونون، وبالكلام لا يخونون، بمعنى أنهم ينصحون، يؤدون النصيحة الواجبة. إذا استنصحوا ينصحون، وإذا أمنهم شخص على شيء فهم أمناء، لا يحصل، لا تحصل منهم خيانة، مستحيلة الخيانة، مستحيلة عليهم. فالأنبياء سالمون من الكفر، محفوظون من الكفر من أول نشأتهم إلى أن يموتوا، لا تحصل منهم أي كفرية، لا في الاعتقاد ولا في القول ولا في الفعل. لذلك لا يوجد نبي سجد لصنم، لا يوجد نبي سجد لصنم من الأصنام، لا يوجد نبي عبد كوكبا، لا يوجد نبي عبد الشمس، لا يوجد نبي عبد القمر، لا يوجد نبي عبد غير الله طرفة عين. هم يلهمهم الله تعالى الإيمان في قلوبهم، يلهمهم الإيمان في قلوبهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أول نشأته كان على الإيمان، وكان يفعل الخيرات، ما كان يفعل القبائح، ما كان يفعل الرذائل، ما كان يفعل العبث الذي لا خير فيه، ما كان يحصل من الرسول اللي هو ليس محرما لكن لا خير فيه، عبث لا خير فيه، ما كان يحصل من الرسول حتى في صغره. كانت تصرفات النبي محفوفة بالعناية الربانية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا من صغره، حتى من العبث الذي لا خير فيه. ما بتشوفوا أحيانا بعض الأولاد يفعلون عبثا لا فائدة منه بالمرة، مزعج، لا يحصل من النبي، لا يحصل مثل هذا، عبث لا خير فيه، ما فيه فائدة، ما كان يحصل من النبي مثل هذه الأشياء. كان محفوظا صلى الله عليه وسلم من نشأته، من أول نشأته كان محفوظا، تصرفاته كانت محفوفة بالعناية الربانية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلى بأحسن الشمائل، كانت فيه أحسن الخصال في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء سالمون من الكفر والكبائر. فإذا واحد قال لك ما هو سالم من الكفر وكان على الإيمان منذ نشأ، ونزل عليه الوحي وهو ابن 40 سنة، يعني ما كان نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل 40، وهو كان على الإيمان قبل ذلك. فإذا واحد سألك لما لم يكن يدعو الناس قبل ذلك إلى الإيمان الذي هو في قلبه، الذي يعرفه قبل نزول الوحي عليه، الله ألهمه أنهم ما كانوا ليقبلوا منه في ذلك الوقت. بعد أن نزل عليه الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة إلى الله، بدأ بالدعوة إلى الله على حسب ما تقتضيه المصلحة. في أول الأمر ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فورا إلى الناس في المواسم الاجتماع في الأسواق وبدأ يحدثهم، يقول لهم ادخلوا في الإسلام في أول الأمر اقتصر على عدد قضته المصلحة فيما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام. في أول الأمر أسلم معه خديجة وأسلمت فاطمة بعدين ابنته رضي الله عنها، أسلم علي بن أبي طالب، أسلم أبو بكر، أسلم بلال، يعني عدد كان أسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب ما رأى الرسول من المصلحة، على حسب ما ألهمه الله من المصلحة فعل الرسول. بعد ذلك صار إذا صار موسم اجتماعهم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى موسم اجتماعهم، إلى الوقت الذي يجتمعون فيه، وصار يعلن يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنا رسول الله. الرسول فعل ذلك حين اقتضت المصلحة أن يفعل ذلك، فعل ذلك. قبل هذا على حسب ما اقتضت المصلحة كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أمره كما قلت تصرفاته محفوفة بعناية الله سبحانه وتعالى. سالمون من الكفر الأنبياء والكبائر وصوائر الخستة، وهذه هي العصمة الواجبة لهم. أما ما يذكره بعض العلماء مما فوق ذلك فليس صحيحا. بعض العلماء يقولون إنهم معصومون حتى من الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة، وحتى من المكروهات هم محفوظون من المكروهات. هذا غير صحيح. الصحيح هذا الذي ذكر هنا، هذا الموافق للنصوص وما عليه جمهور العلماء، وهذا الأسلم أن يقول به الشخص وأن يعتقده، لأن الذي ورد في القرآن فيه تصريح بحصول المعصية من آدم عليه السلام، وعصى آدم ربه، وعصى آدم ربه، عصى الظاهر منها اللفظ أنه وقع في المعصية. في أي معصية وقع؟ معصية صغيرة، معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة. ما هي هذه المعصية؟ أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها. جاء في القرآن الكريم: فوسوس لهما الشيطان، يعني الشيطان وسوس لهما، هذا ضمير مستثني لمين؟ هذا راجع إلى من؟ إلى آدم وحواء. وهي أيضا حركته لأكل، يعني هي قالت له أيضا كل من هذه الشجرة، لكن حصل حواء أيضا حركته ليأكل من هذه الشجرة كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن النص اللي في القرآن فوسوس لهما الشيطان، قلنا نحن القاعدة أن النص في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى على ظاهره ولا يعمد إلى تأويله، أي إلى إخراجه عن الظاهر، إلا إذا اقتضى الدليل العقلي القاطع أو السمعي الثابت على أن هذا لا يحمل على الظاهر. هنا لا يوجد دليل لا من العقل ولا من السمع يحيل حمل هذا النص على ظاهره، حتى نقول لا، ليس معنى عصى عصى وعصى آدم ربه هو على الظاهر، أي وقع في معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة بأكله من الشجرة التي نهاه الله عنها هو وحواء. وما هي هذه الشجرة؟ ما ورد لا في القرآن ولا في الحديث، فلا حاجة إلى البحث ما هي هذه الشجرة، هل هي تفاحة، هل هي حنطة، هل هي غير ذلك، لا حاجة إلى البحث، خلص ورد في القرآن شجرة، ورد في القرآن شجرة، فنحن نقول شجرة كما ورد في القرآن. ما قال الرسول ما هي عليه الصلاة والسلام، فما في حاجة إلى البحث ما هي هذه الشجرة، يعني يتعب الشخص نفسه ليعرف ما هي هذه الشجرة. ما معنى فغوى؟ غوى هنا ليس معناه المعنى الذي تستعمل له هذه الكلمة عادة، لأنه عادة غوى تستعمل لضل، غوى معناه أخطأ هنا في قضية أكله من الشجرة بعد نهي الله له، هم معنيت غوى أخطأ، لأن الغواية تجي بمعنى الضلالة، هنا غوى معناها أخطأ. وعصى آدم ربه فغوى، أي أخطأ في قضية أكله من الشجرة بعد أن نهاه الله تعالى عن الأكل منها. ويستحيل عليهم الخيانة ويجب لهم الصيانة، فيستحيل عليهم الرذالة. الرذالة كفعل اختلاس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة، هذا الفعل يسمى رذالة، مثل هذا لا يجوز على الأنبياء. كذلك إذا واحد سرق حبة عنب هذا يقال عن هذا الفعل رذالة، يدل على رذالة من الشخص الذي يفعل هذا. والسفاهة، السفاهة هذا الشخص الذي يقول ألفاظا شنيعة، الشخص الذي يسب يمينا وشمالا هذا يقال عنه سفيه، يقال عن هذا الإنسان سفيه. مثل هذا لا يجوز على الأنبياء مستحيل. والجبن، الجبن معناه ضعف القلب. الأنبياء ما فيهم جبان، كلهم قلوبهم قوية، كلهم شجعان. الصحابة يقولون كنا إذا حمي الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون كنا إذا حمي الوطيس يعني اشتدت المعركة نحتمي برسول الله، يعني بيتخبوا وراء الرسول عليه الصلاة والسلام، يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه هو كان أجرأ منهم وكان أثبت قلبا منهم. أي إنسان بيقول عن واحد من الأنبياء إنه جبان كفر، اللي يقول عن واحد من الأنبياء إنه جبان كفر. حدثتكم عن رجل مات كان في ناحية عائشة بكار اسمه الحاج مصطفى الجمال رحمه الله، قال كنت في مسجد الأوزاعي، هذا منذ أكثر من 40 سنة حكى هذا، قال الخطيب كان مصريا. المسجد تعرفون مسجد الأوزاعي كان يمتلئ بالناس يذهبون إلى ذلك المسجد لأنه واسع. قال فإذا بالخطيب يقول محمد شجاع أما موسى فجبان كفر والعياذ بالله. قال فقمت وصرت أصرخ هذا لا يجوز، فقال بعض الجالسين عود حتى خلص الخطبة، هذا ليس له عمل مقبول، هذا الخطيب ليس له خطبة مقبولة، هذا بدل أن يؤيدوه على إظهار الحق بيان الحق والإنكار على هذا الخطيب قالوا له عود حتى خلص الخطيب الخطبة. هؤلاء جهال مغفلون، لذلك قالوا له عود. قال فخرجت وخرج شخص واحد من المسجد، المسجد يكون ممتلئا في يوم الجمعة هذه العادة. قال خرجت وخرج شخص واحد من شدة فساد الأفهام، وهذا الكلام عم بيقوله هذا الإنسان منذ أكثر من 40 سنة، الفساد الآن زاد أكثر، فساد الفهم والجهل في الدين والبعد عن علم الدين عن علم عقيدة أهل السنة والجماعة صار أكثر من الأول، أكثر من ذلك الوقت. فالذي قال عن موسى جبان كفر، مثل بعض الناس اللي بيقولوا عن موسى أنه كان تأتاء أو فأفاء، يعني بتأتئ وعم بيحكي أو بيكرر الفاء بيكرر التاء وعم بيحكي حتى يطلع منه الحرف، هذا تنقيص بنبي الله موسى. لا يوجد نبي تأتاء أو فأفاء، يعني بيكرر الحرف بيكرر حرف التاء، بتأتئ نسميه إحنا باللغة العامية. لا يوجد نبي لا يفصح في كلامه، كلامه كان فصيحا، لكن بسبب تلك الجمرة التي أخذها وهو صغير أيام فرعون، لما كان فرعون يقتل كل ذكر في ذلك الوقت أخذ جمرة وضعها في فمه، أثرت في لسانه بطئا في الكلام مع الفصاحة ومع إخراج كل حرف من مخرجه. وهذا معنى قوله الذي ورد في القرآن واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يا رب أزل عني هذا البطء الذي حصل في لساني. ليس معناه يا ربي الناس لا يفهمون كلامي أذهب عني هذه العلة حتى يفهم الناس كلامي، لا، حتى يصير أسرع في الكلام، هذا معنى يفقه قولي، أي حتى يصير كلامي أسرع مما هو عليه لأن فيه بطء، فقط لأجل هذا قال هذه الكلمة. بعض الناس هكذا ينظرون في القرآن يفسرون من عند أنفسهم، ينظرون في كتب الحديث يفسرون من عند أنفسهم، فيهلكون ويهلكون، يضلون ويضلون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد نبي تأتاء ولا فأفاء، لا يوجد نبي يغير الحرف، كل نبي يكون فصيحا يعرف الكلام يحسن النطق يخرج كل حرف من مخرجه، هو يعلم الناس صالح الدين والدنيا، فيناسب أن يكون فصيحا، يناسب أن يكون نطقه صحيحا، لا يناسب أن يكون لا يحسن النطق لا يحسن التلفظ ببعض الحروف كما يحصل من بعض الناس، هذا لا يجوز على نبي من أنبياء الله. وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم، مثل الأمراض المنفرة. إذا واحد أصابه جرب أليس ينفر الناس منه؟ إذا أصابه برص أليس ينفر الناس منه؟ لا يجوز على الأنبياء أن يصيبهم برص ولا جذام، لا يجوز على الأنبياء أن يصيبهم جنون، جنون لا يجوز عليهم. الإغماء كما كان يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يغمى عليه فيرش عليه الماء فيفيق من شدة الألم في سكرات الموت، كان يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الجنون لا يجوز عليهم، كذلك لا يجوز أن ينبأ النبي وهو أعمى، بل ينبأ وهو بصير. بعد ذلك قد يطرأ عليه عمل مؤقت كما حصل ليعقوب عليه السلام من شدة حزنه وبكائه حين فقد يوسف، بيضت عيناه، أصابه عمى طارق، ليس نبئ وهو أعمى نزل عليه الوحي وهو أعمى، لا هذا لا يكون، أصابه عمى طارق ثم أزاله الله عنه، أزال الله عنه ذلك حين أتي إليه بقميص يوسف، معناه قميص يوسف كان فيه بركة، معناه القميص الذي يلبسه النبي يصير مباركا، القميص الذي يلبسه النبي يصير مباركا. في الأصل هذه القماشة تكون مباركة؟ لا، قطن جايبينه من الحقل، في القطن بالحقل يكون مبارك؟ أو صوف عن الخروف يكون مبارك؟ لا، قطن صوف في الأصل يكون مباركا. كيف يصير هذا مبارك إذا لبسه ولي، إذا لبسه نبي من أنبياء الله يصير فيه بركة بسبب هذا المس، هذه المجاورة. ليش كان ثابت البناني رضي الله عنه حين يلقى أنس، كان تلميذا لأنس، تلميذا خاصا لأنس، أنس كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كم مرة رأى الرسول وكم مرة مس الرسول، خدم الرسول 10 سنين بإخلاص وتقوى وورع. فكان هذا ثابت البناني كلما لقي أنسا رضي الله عنهما يأخذ بيده يقبلها، يقول بأبي هذه يد مست رسول الله، يقبل عينه ويقول بأبي هذه عين رأت رسول الله، يعني هذه البركة التي حصلت له بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أنت مسست رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا أتبارك بمس يدك التي مست رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبتقبيل عينك التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الفهم، هذا من قوة الفهم الذي عنده هذا الفهم الصحيح، لذلك يقول هذا ويفعل هذا، كان يقبل عينه ويقبل يده. من أين جاءت البركة لقميص يوسف عليه السلام؟ لأنه مس جسد هذا النبي العظيم، وببركته رجع بصره، شفي بإذن الله، سيدنا يعقوب شفي بإذن الله حين أتي له بقميص يوسف عليهما السلام. فإذا هذا معناه أن الأنبياء فيهم بركة، وفيما مس أجسادهم من نحو القميص يصير فيه بركة أيضا. فكيف إذا كان جزءا منه كالشعرة المباركة، إذا واحد حصل أن ينظر إلى شعرة بشعرات الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حصل بركة عظيمة، إذا حصل أن يمس شعرة بشعرات الرسول فهذا حصل بركة عظيمة، لأنه إذا قلنا القميص صار مباركا لمسه جسد النبي، فكيف بما هو جزء منه؟ البركة أكثر، الشعر جزء من الرسول عليه الصلاة والسلام، البركة فيها أكثر أعظم من البركة التي في القميص، هذا كمس هذا جزء منه فهذا مبارك بركته أكثر. وكذلك يستحيل عليهم كل مرض منفر، كل مرض ينفر منه أصحاب الطباع السليمة لا يجوز على الأنبياء، كخروج الدود مثلا هذا لا يجوز على الأنبياء. فبيحكوا في قصة أيوب بعض الكذابين يقولون صار يخرج منه الدود، كذب هذا، لا يخرج الدود من الأنبياء لا في حياتهم ولا بعد مماتهم، أجسادهم محفوظة من مثل هذا أثناء حياتهم وبعد مماتهم في القبور، أجسادهم محفوظة، الأرض لا تأكل أجساد النبيين، والدود لا يأكل أجساد النبيين، الهوام لا تتسلط على أجساد الأنبياء. الآن أجسادهم محفوظة في الدنيا من أن يخرج منها دود وفي القبور أجسادهم محفوظة من أن يخرج منها دود أو من أن يأكلها الدود. ونحن نعتقد أن نبينا عليه الصلاة والسلام وإن عمل له السحر، بعض الناس عمل له السحر، نحن نعتقد أن السحر لا يؤثر في الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيأثر في السحر. بعض العلماء ذكروا أن ساحرا عمل سحرا للرسول صلى الله عليه وسلم فتأثر جسده بالألم، هذا لا يضر العقيدة. إذا واحد اعتقد أنه عمل سحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتألم الرسول منه، هذا ذكره بعض العلماء من أهل السنة، ما في ضرر. بس اللي في ضرر إذا واحد اعتقد أن عقل النبي يتأثر من السحر، هذا يضر العقيدة، هذا يضر العقيدة. عقل النبي لا يتأثر من السحر، قلنا النبي لا يصيبه جنون، لا يصيبه خرف، لا يصيبه فساد عقل، هذا لا يجوز على الأنبياء. لأنه شو وظيفة النبي؟ قلنا أن يعلم الناس مصالح الدين والدنيا، يتناسب مع هذا أن يصيبه جنون أو خرف أو فساد عقل؟ لا، ما بيتناسب. فبعض الناس من الكفار من اليهود عمل سحرا للرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نعتقد أنه ما بيأثر السحر على الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قالوا أثر على جسمه بالألم، تألم الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن منقول بيوقف الواحد لهون. أما أن يقول الشخص أثر على عقله، ما بيجوز، لا يجوز، لا يليق بالنبي أن يتأثر عقله بحيث يصير مثل الضايع. يعني بعض الناس الآن يعمل لهم سحر، يصير واحد منهم مثل الضايع، ما عارف فين حاله، شو عمل أو شو بده يعمل، أو يفعل شيئا ينسى أنه فعله فيطلبه مرة ثانية. مثل هذا لا يكون من الأنبياء، لا يحصل من الأنبياء. شو بيحصل للأنبياء؟ نسيان عادي، هذا من العوارض البشرية الجائزة على الأنبياء، النسيان العادي، لأنه إنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما القلب إلا أنه يتقلب، هذا من العوارض البشرية العادية الجائزة على الأنبياء، نسيان عادي. بس ما بينسى مثلا شرع الله، ما بينسى أحكام الدين، هذا لا يجوز على الأنبياء. أنت مثلا بيسألوك مسألة بتنساها، تقول لحظة لا أتذكر، ما بتتذكر، تقول لحظة لا راجع اللي قرأته على الشيخ اللي علمني أو اللي كتبته على الشيخ اللي علمني، تنسى مسائل بالشرع. الأنبياء لا ينسون شرع الله، ما بينسون الشرع. فنحن نقول لم يؤثر السحر في عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مكتوب ببعض الكتب خلاف ذلك، نحن ما نصدق هالكلام ولم نعتقده، منقول ما بيليق بالرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا. أما النسيان العادي كما حصل أن الرسول كان يصلي الظهر فسلم من ركعتين نسيان، من باب النسيان العادي، فقام واحد من الصحابة وقال له ذو اليدين، لأنه كان طويل اليدين، فقال له ذو اليدين، فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ يعني لما سلمت من ركعتين؟ قصرت الصلاة لأنه من الرسول نأخذ الأحكام، نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعال الرسول أدلة وأقواله أدلة. فسأله قال له أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن. قلنا فسرت لكم ياها أول هلا شو معناه كل ذلك لم يكن، يعني ما بيكونوا كلهم، أنه أنا تكون قصرت الصلاة ونسيت، هذا معنى كل ذلك لم يكن من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال الرسول أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. أنتوا تعلمتوا قلت لكم قبل هيك من جملة الأحكام أن الرسول إذا خاطب شخصا يصلي يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم على شخص فهو يصلي يرد على الرسول، هذه من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت إذا سلمت على واحد عم يصلي برد عليك؟ لا ما برد عليك. إذا سألت واحد عم يصلي برد عليك؟ ما برد عليك، تفسد صلاته. أما الرسول هذا من خصوصياته، فقالوا نعم، فقام وأتى بركعتين. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين. قلت لكم أن هذا في أحكام كثيرة هذا الحديث، بس أنا الشاهد هلأ اللي بدنا نقوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي فسلم من ركعتين. ما يقال عن هذا النسيان نسيان طبيعي من العوارض البشرية التي ليست مستحيلة على الأنبياء، بس واحد يضيع عقله أن يضيع عقله هذا لا يجوز على نبي من الأنبياء، لا يجوز على نبي من الأنبياء أن يصيبه فساد في العقل، أن يصيبه الخرف، أن يصيبه الجنون، هذا لا يجوز على نبي من أنبياء الله. فمن نسب إليهم الكذب، إذا واحد نسب الكذب أي نوع من أنواع الكذب لنبي من الأنبياء يكفر، أو الخيانة، أو الرذالة، أو السفاهة، أو الجبن، أو نحو ذلك فقد كفر، أو نسب إليهم يعني نحو ذلك مما لا يليق بهم فقد كفر. الذي ينسب لنبي من الأنبياء نحو هذه الأشياء التي لا تليق بهم عليهم الصلاة والسلام فهذا كفر. المعجزة، اعلم أن السبيل إلى معرفة النبي المعجزة وهي أمر خارق للعالم يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة سالم من المعارضة بالمثل. يعني أي واحد من المعارضين للنبي لا يستطيع أن يأتي بمثل ما أتى به النبي. فمن مزايا المعجزة أنها لا تعارض بمثلها. الساحر يعارضه الساحر، الساحر يعارضه الساحر، أما النبي لا يستطيع معارض أن يعارضه بأن يأتي بمثل ما أتى به من الخوارق، لأن المعجزة هي دليل على صدقه فيما ادعاه على أنه نبي الله، هي دليل على صدقه في دعواه النبوة. فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة، وكذلك ما كان خارقا لكنه لم يقترن بدعوى النبوة فالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء فإنه ليس بمعجزة بل يسمى كرامة. كل ما يحصل للأولياء من الخوارق، من الخوارق للعادات، هذا لا يسمى معجزة، يسمى كرامة. وهذه بالنسبة للنبي الذي يتبعه هذا الولي تكون معجزة له لهذا النبي، يعني كل كرامة للولي هي معجزة للنبي الذي يتبعه الولي، لأنه لولا صدق هذا النبي ما ظهرت له هذه الكرامة. فهذه الكرامة هذا الخارق ظهر له لصدق اتباعه لهذا النبي، فلولا صدق المتبوع ما ظهرت هذه الكرامة للتابع، فهي معجزة للمتبوع. يعني ما ظهر من الكرامات لأتباع عيسى عليه السلام هي معجزة لسيدنا عيسى، ما ظهر من الكرامات لأتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أمته من الأولياء هي معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى هذه كرامة. فإذا كان خوارق العادات التي تظهر على أيدي الأولياء لا تسمى معجزات، فكيف الأمور العادية؟ في ناس بيقول له بدك تعمل لي معجزة بهالموضوع، أو بيقول له امبارح إن محلي الزلمة حصلت معجزة، ما عرفنا كيف خلصنا من الموت، حصلت معجزة. المعجزة على يد من تظهر؟ على يد الأنبياء. من خاتم النبيين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هلا ما في واحد من بين الناس اللي عايشين نحن ما بتحصل على إيده ما يسمى معجزة. المعجزة، المعجزة للأنبياء، المعجزة تظهر على يد النبيين. أما الخارق للعادة سالف من المعارضة بالمثل يظهر على يد النبي، يظهر على يد النبي ويكون موافقا لدعواه، يعني على حسب ما هو يقول، يقول الأمر كذا والدليل على ذلك ما أيدني الله به من ظهور هذا الأمر، فيظهر هذا الأمر تصديقا له على ما يقول، تصديقا له على ما يقول. وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل كالسحر، فإنه يعارض بالسحر مثله. السحر بيكون له آثار ظاهرة، أحيانا شخص يعمل سحرا يكون فيه تخيل على النظر، تخيل على النظر، فترى الشخص مثلا جالسا بحسب الظاهر لك تراه جالسا في مكان وترى رأسه في مكان آخر، سحر تخيل على الأنظار، هذا ما اسمه معجزة وليست كرامة، هذا اسمه سحر له أثر، هذا السحر له أثر بخلق الله تعالى. والسحر حرام بكل أنواعه، إن كان للتبغيض وإن كان للتحبيب، إن كان للتفريق وإن كان للجمع، حتى لو عمله الشخص لفك السحر فهو حرام. إذا واحد عنده نجاسة أيزيل النجاسة بالنجاسة؟ لا، يزيلها بالماء الطهور. وفك السحر هل يكون بالسحر؟ لا، لا يجوز أن يعمد الشخص إلى اللجوء إلى السحرة لفك السحر، هذا من قلة التوكل على الله. من كمال التوكل على الله ألا تلجأ إلى ما حرم الله مهما ضاق بك الأمر. من كمال التوكل على الله ألا تلجأ إلى ما حرم الله مهما ضاق بك الأمر، أضم صعب عليك الأمر واشتد بك الأمر، اثبت على طاعة الله. هذا من قوة التوكل على الله، يعني يكون عندك يقين وأن يكون اعتمادك الحقيقي على رب العالمين، لأنه هو الذي يخلق النفع أو الذي يخلق الضرر، لا أحد يخلق شيئا. والمعجزة قسمان، قسم يقع بعد اقتراح من الناس على الذي ادعى النبوة، وقسم يقع من غير اقتراح. فالأول نحو ناقة صالح التي خرجت من الصخرة، اقترح قومه عليه ذلك بقولهم: إن كنت نبيا مبعوثا إلينا لنؤمن بك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وفصيلها معها ولدها، يعني فأخرج لهم ناقة معها فصيلها أي ولدها، فاندهشوا فآمنوا به، لأنه لو كان كاذبا في قوله إن الله أرسله لم يأتي بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم يستطع أحد من الناس أن يعارضه بمثل ما أتى به. يعني ما جاء حدا من المعارضين قال له أنت تكذب والدليل على كذبك أنني أعارضك فيما أظهرت من العجائب، أفعل مثلك. ما أتى أحد بمثل ما أتى به سيدنا صالح عليه السلام من المعارضين، فثبتت الحجة عليهم، ولا يسعهم إلا الإذعان الانقياد والتصديق، لأن العقل يوجب تصديق من أتى بمثل هذا الأمر الذي لا يستطاع معارضته بالمثل من قبل المعارضين. فمن لم يذعن، إذا واحد قال أنا ما اقتنعت وعاند، يعد مهدرا لقيمة البرهان العقلي، لأن العقل السليم يقضي بأن هذا الإنسان يجب أن يصدق، لولا أن الله يحب أن يصدق ما أيده بهذا الأمر الخارق. فالعقل السليم يقضي بأن هذا يجب أن يصدق، الله أيده لأن الله يحب أن يصدق هذا الإنسان. من المعجزات التي حصلت لمن قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة المعجزات التي حصلت لمن قبل محمد، عدم تأثير النار العظيمة على إبراهيم حيث لم تحرقه ولا ثيابه، حين ألقاه قومه بالمنجنيق رموه في هذه النار العظيمة، الذين كذبوه كذبوا سيدنا إبراهيم عليه السلام، ألقوه في هذه النار، النار لم تؤثر به ألما ولا انزعاجا ولا حراقا ولا حرارة، كانت عليه بردا وسلاما كما جاء في القرآن الكريم على سيدنا إبراهيم، لم تحرقه ولم تحرق ثيابه، وكان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الذي كان يقوله سيدنا إبراهيم حين ألقي في هذه النار. أي واحد منكم تصيبه شدة فليقل هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله يكفينا ما أهمنا، وهو نعم من نكل إليه أمورنا. هذا المعنى حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفينا ما أهمنا وهو نعم من نكل إليه أمورنا سبحانه وتعالى. ومنها انقلاب عصا موسى ثعبانا حقيقيا. السحرة ماذا فعلوا حين ألقوا الحبال التي في أيديهم؟ عملوا سحرا، هذا السحر أدى إلى التخيل على الأنظار، سحر تخيل على النظر، فصار الذين ينظرون يظنون أن هذه الحبال التي ألقاها السحرة يظنون أنها حيات، لكن هي في الحقيقة شو؟ حبال. هذا اسمه سحر تخيل على النظر. أما موسى حين ألقى عصاه ماذا صارت هذه العصا؟ انقلبت ثعبانا حقيقيا، هم عملوا سحرا هو حصلت منه معجزة، انقلبت ثعبانا حقيقيا وأكلت حبالا. السحرة أذعنوا، ليش؟ أن السحرة يعرفون أن هذا ليس من قبيل السحر، لو كان سحرا لعرفوا أنه يعارض بالمثل، هم سحر، مهنتهم هذا، عملهم هذا السحر، يعني هم يشتغلون بالسحر، فعرفوا أنه ليس بساحر فآمنوا به، آمنوا برب العالمين وآمنوا بموسى وهارون. ومنها انقلاب عصا موسى ثعبانا حقيقيا ثم عودها إلى حالتها بعد أن اعترف السحرة الذين أحضرهم فرعون لمعارضته وأذعنوا فآمنوا بالله وكفروا بفرعون واعترفوا لموسى بأنه صادق فيما جاء به. ومنها ما ظهر للمسيح عيسى من إحياء الموتى، وذلك لا يستطاع معارضته بالمثل، وهذه معجزة لسيدنا عيسى عليه السلام أنه أحيا الموتى، أحيا أربعة من الموتى. فلن تستطع اليهود الذين كانوا مولعين بتكذيبه وحريصين على الافتراء عليه أن يعارضوه بالمثل. كان عندهم سحر، كان السحر فيهم قويا، لو كانوا يستطيعون معارضة عيسى عليه السلام بالسحر لعارضوه، ما استطاعوا أن يعارضوه. وقد أتى أيضا بعجيبة أخرى عظيمة، وهي إبراء الأكمة، أي أنه شفى الشخص الذي ولد أعمى، الذي يولد أعمى يقال له الأكمة، شفاه بإذن الله، وهذه معجزة لسيدنا عيسى عليه السلام. فلم يستطع أحد من أهل عصره معارضته بالمثل مع توفر الطب في ذلك العصر، فذلك دليل على صدقه في كل ما يخبر به من وجوب عبادة الخالق وحده من غير إشراك به، ووجوب متابعته في الأعمال التي يأمرهم بها. يعني إذا ثبت أن هذه المعجزة ظهرت على يد هذا الإنسان، هي أمر خارق للعادة، لا يستطيع المعارض أن يأتي بمثله، ثبت أن هذا الإنسان يجب أن يصدق في دعواه بأنه نبي الله وفي كل ما أخبر به عن الله من الواجبات ومن المحرمات ومن الأمور التي ستحصل بعد ذلك، خلاص وجب أن يصدق في كل ما أتى به، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، كل ما يأتي به الرسول حقه أن يعامل بأن يسلم له لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقبل، يقبل منه ما جاء به، إن كان في الأحكام، في التحليل، في التحريم، في الإخبار عما مضى، في الإخبار عما سيكون، كل ذلك يكون كما قال، لأنه يخبر عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فمن معجزاته صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء وسلم حنين الجذع، وذلك أن النبي كان يستند صلى الله عليه وسلم حين يخطب إلى جذع نخل في مسجده، يعني أتوا له بجذع نخل شقف من شجرة النخيل قبل أن يعمل له المنبر، فكان يستند إليه الرسول عند الخطبة. فلما عمل له المنبر طرح بعض الصحابة أن يعمل له المنبر، فوافق فعمل له منبر من ثلاث درجات، فارتقاه الرسول صعد عليه صلى الله عليه وسلم، صعد صلى الله عليه وسلم عليه فبدأ بالخطبة وهو قائم على المنبر، فحن الجذع، معناه أن الله خلق في الجذع شعورا وإحساسا بدون روح، الله قادر على كل شيء، يخلق في الجمال الذي ليس فيه روح شعورا وإحساسا فيحس، كيف الحجارة تهبط من خشية الله، حجارة بتكون في رأس الجبل تنزل من خشية الله، هذا يحصل، كيف ذلك؟ لأن الله يخلق في هذه الحجارة الشعور، الإحساس بعظمة الله سبحانه وتعالى، تشعر هذه الحجارة بالخشوع فتهبط من ذروة الجبل إلى أسفل الجبل من خشية الله تعالى، الله يخلق فيها إحساسا. كيف اندك الجبل الذي كان عنده موسى؟ الله تعالى خلق فيه إحساسا، خلق فيه شعورا، وخلق فيه قدرة على الرؤية، رأى الله، فاندك، ما تحمل رؤية الله، فاندك هذا الجبل أمام موسى عليه السلام، فخر موسى صعقا عليه السلام. الله خلق في الجبل اللي هو جماد، خلق فيه شعورا وإحساسا، الله قادر على كل شيء، وهذا الجذع مع أنه ليس فيه روح، إحنا فينا روح، هو ليس فيه روح، الله خلق فيه إحساسا وشعورا بمحبة الرسول والشوق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار فيه هذا الحنان وصار فيه هذا الصوت، صار يطلع منه صوت حنين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى سمع حنينه من في المسجد، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه أي ضمه واعتنقه فسكت، يعني ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام حصل أنه سكت وكف عن الأنين هذا الجذع. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انطاق العجماء أي البهيمة، روى الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة الثقفي قال: بينما نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بنا بعير يسنى عليه، فلما رآه البعير يسنى عليه، مكتوب تحت الحاشية دغري طلعوا زبدكم أن يحمل عليه الماء، فلما رآه البعير جرجر أي أصدر صوتا من حلقه، فوضع جيرانه أي مقدم عنقه، وضع هذا البعير مقدم عنقه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال: بعنيه. الرسول قال له: بعنيه. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، فأحسنوا إليه. يعني معناته شكى هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، معناته نطقت هذه البهيمة وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن شاهين في دلائل النبوة عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، يعني أركبه خلفه على البعير، فدخل حائط رجل من الأنصار أي بستان رجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن فذرفت عيناه. كيف بحن؟ معناته صار فيه شعور، الله خلق فيه شعورا بالحنان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفريه. الذفر أصل أذن البعير، يعني مسح على أصل أذن هذا البعير الرسول صلى الله عليه وسلم، فسكن. ثم قال: من رب هذا الجمل؟ يعني من مالكه؟ باللغة العربية إذا واحد ملك شيئا يقال هذا رب هذا الشيء، رب البيت مالك البيت، رب كل شيء مستحقه، فرب البيت مالك البيت. فهون لما قال من رب هذا الجمل، يعني من مالك هذا الجمل. فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه، يعني معناته نطق وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح كما قال المحدث مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين. فهذا بدل أنه الله خلق فيها شعورا وإحساسا وأنطقها وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنت لرسول الله. البعير حنت والجمل حن والجذع حن. فإذا واحد منا ذهب إلى المدينة أو ذكر الرسول فحن للرسول فبكى من حنينه من شوقه، واحد بتذكر أمه اللي ماتت أو اللي أحسنت له بيبكي. فكيف إذا ذكر رسول الله الذي هو أفضل خلق الله وفضله أكبر من فضل الأم والأب فبيحنوا بيبكي؟ الوهابية يستهزئون بالشخص إذا وقف عند الرسول يسلم عليه فحصل عنده حنين وشوق فبكى، بصيروا بيستهزئوا فيه، يقولوا: ليش عم تبكي؟ ليش تبكي؟ إيش البكى؟ يلا امشي. شو في إذا بكى عند الرسول عليه الصلاة والسلام من الشوق والحنين؟ ما في معصية، بل شوقه للرسول فيه له ثواب، إن هو ما اشتاق له إلا من شدة المحبة، ونحن مأمورون بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة. ها لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وحب الرسول في ثواب، فإذا اشتقت للرسول هذا من حبك له إلى الثواب، إذا حنيت للرسول من حبك له لك ثواب، إذا تحسرت لما تسمع هذا عم يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، فبصيبك حسرة ليش أنا ما عم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، صير تقول بينك وبين نفسك شو شبني ليه ما عم شوف الرسول، فيصيبك شيء من الحزن. هذا الحزن ليش أصابك؟ لشوقك لرسول الله. ليش أنت مشتاق للرسول؟ لحبك لرسول الله. أليس حب الرسول طاعة؟ بلى طاعة، فإذا لك ثواب على ذلك. فلا يستهزأ بالشخص إذا بكى من شوقه وحبه وحنينه للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان عنده أو كان بعيدا عنه عليه الصلاة والسلام. ومنها تفجر الماء من بين أصابعه بالمشاهدة في عدة مواطن في مشاهد عظيمة. تفجر الماء يعني حقيقة صار الماء يخرج من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرج من اللحم والعظم، يعني من بين اللحم والعظم كما ينبع من الأرض. وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي، يعني صار في تواتر بالروايات ومعناها يعطي أنه حصل خرج الماء من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي تفيد علما قطعيا لأن هذا التواتر من باب التواتر المعنوي، عدة روايات لكن مجموع هذه الروايات يفيد من حيث المعنى أنه خرج حقيقة الماء من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يحصل لغير نبينا حيث نبع من عظمه وعصبه ولحمه ودمه، وهو أبلغ من تفجر المياه من الحجر، لأنه بالأصل الماء يطلع من بين الحجر والتراب، الذي ضربه موسى لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلافه من بين اللحم والدم. رواه جابر وأنس وابن مسعود وابن عباس وأبو ليلى الأنصاري وأبو رافع. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرمنا الليلة برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هللوا ثم نصلي على الرسول. لا إله إلا الله.